الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الفسق؟ قال الفسق فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس بأمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ففرحت عليه ثم فرح في النار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا على مسألة الإيمان أنه يزيد وينقص، فنقل المؤلف الآيات الواردة بصدد ذلك، وذكر من الأحاديث ما فيه شواهد على ذلك، ثم بين أن الإيمان إذا كان يزيد وينقص فما هي شبهة من يقول أن الحسنة تبطل السيئة. وقفنا على إبطال الحسنات بالسيئات، هذه مسألة عويصة. اتفقت الفرق كلها من طوائف المسلمين على القول بأن الردة والكفر يحبط الأعمال، هذا بظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فاتفقت الطوائف على أن الكفر يحبط الأعمال، ثم اختلفوا في الكبائر، هل الكبيرة تحبط العمل أو لا تحبط العمل؟ فالخوارج والمعتزلة قالوا إن الكبيرة تحبط الأعمال كلها بما فيها الإيمان، ولذلك كفروا المسلمين الذين ارتكبوا كبائر واستحلوا قتلهم وخلدوهم في النار، وخالفهم الطائفة التي على الحق أهل السنة والجماعة، قالوا إن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان، لكن لا يستوجب صاحبها أن يطلق عليه الإيمان المطلق، لا يقال له مؤمن، يقال له مسلم أو يقال مؤمن فاسق، أما مطلق الإيمان لا يطلق عليه. ثم اختلفوا هل هذه الكبائر تحبط الأعمال ما عدا الإيمان، فذهب الطائفة إلى أن العمل السيء يحبط العمل الصالح ولم يحددوه، وطائفة أنكرت ذلك على الإطلاق، قالوا العمل السيء لا يعبط العمل الصالح كما ذهب إليه المؤلف والحريم من فقهاء الشافعية، يقولون العمل السيء لا يعبط العمل الصالح. والصواب في هذه المسألة كما ذكرناه سابقا أننا نقف حيث وقفت النصوص، فإذا جاء النص بإحباط العمل الصالح بسيء قلنا به، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فمن تصدق وآذى المتصدق عليه لأن من عليه بما أعطاه أو آذاه في عرضه فقد بطلت الصدقة، كما جاء النص في القرآن، وكما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله وغفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية أو كراهية أن تحبط أعمالكم، دل على أن الجهر بالصوت على النبي صلى الله عليه وسلم مما يحبط العمل. فنقف حيث وقفت النصوص، وهذا هو الصواب. أما الذين قالوا أن السيئة لا تبطل الحسنة اضطروا إلى تأويل مثل هذه الآيات كما أولها المصنف، أن الإبطال إنما هو في أجر في ثواب الحسنة، أما الحسنة لا تبطل. والشبهة عند من أنكر عدم إبطال السيئة الحسنة أن لو قلنا بذلك قد يستوفي بعض الناس جميع الحسنات ما فعل من سيئات، فإذا استوفاها لم يبق إلا الإيمان، فلا بد من تعدية أثر السيئة على الإيمان. فمعنى ذلك أننا نذهب إلى قول الخوارج والمعتزلة أن السيئات والكبائر تذهب الإيمان، هذه شبهتهم فيما قالوا. وقلنا الصواب نقف حيث وقفت النصوص، فإذا ذكر الله أنها سبحانه وتعالى أن هذه السيئة تبطل هذه الحسنة قلنا بها، وما لم يأتي نص لا نقول به. ثم جاء المؤلف المصنف رحمه الله تعالى وخرج حديث الموجود في الصحيح حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ المفلس هذا كيف تحدوه؟ ما هو تعريفه عندكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. الجواب صحيح مطابق، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس الحقيقي ليس ما عرفتموه، ولكن المفلس في الواقع وفي الحق هو من يأتي يوم القيامة وقد عمل من السيئات ما عمل من ظلم الناس وأذيتهم، فيأتون الناس فيستوفون حقوقهم، فمن لطم يأخذ أجر اللطمة، ومن أولي يأخذ أجر الأذية. يقول صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وآذى هذا، فيأخذ هذا من حسناته، صاحب اللطمة يأخذ من حسنات هذا اللاطم الفاعل اللطم، وكذلك المظلوم الذي أخذ ماله يأخذ من حسنات هذا الظالم الذي أخذ المال، وهكذا يأتي المعتدى عليهم فيستوفون حقوقهم من حسنات هذا الظالم، حتى إذا لم يبق شيء من الحسنات فما العمل؟ تؤخذ من سيئات هؤلاء المعتدى عليهم فتطرى على من؟ على ذلك الظالم. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الظلم يوم القيامة ما تؤخذ منه الحسنات فتعطى لآخرين. هل هذا من باب إحباط السيئة الحسنة أو ليس من هذا الباب؟ هذا هو مراد المؤلف في إراده هذا الحديث. هل هذا الحديث يدلل ويثبت أن السيئة تحبط العمل الصالح أو لا تحبطه؟ عرفنا الآن؟ اقرأ يا أخي. فهذا إنما احتج به من قال بإحباط حسنة، ووجهه عندي والله تعالى أعلم أنه يعطى خصماؤه من أجل حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته، فإن فنيت حسناته أي أجر حسناته التي كوفل عقوبة سيئاته أخذ من خطاياهم، ففرحت عليه وفرحت النار كي يعذب بها إلا ليغفر له. هذا هو الصواب، إذا استوفت الحسنات وبقيت السيئات وفرحت عليه السيئات يعذب بهذه السيئات، يطرح في النار، لكن يخلد فيها ولا لا يخلد؟ نعم، هذا الاتفاق أهل السنة والذي دل عليه القرآن أن قد يغفر الله له وقد يعذبه تحت مشيئته سبحانه وتعالى، فإن شاء عذبه أدخله النار فيمكث في النار بقدر ما شاء الله لتمحيص هذه السيئات التي عليه، ثم إذا استوفى العذاب المقرر عليه أخرجه الله من النار فأدخله الجنة، لكن لا يخلد مؤمن في النار. نعم. حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا سد إلى الجنة بما كتب له من الخلود، ولا يعطى فقراؤه ما زاد من الأجر على ما قابل العقوبة سيئات. لما قال ذلك احترازا؟ قال لا يعطى الحسماء أكثر من ذلك، خشية أن يتعدى الحسنات إلى أجر حسنات الإيمان. الإيمان لا يمس، قلنا الإيمان اليقين والإقرار، ففيه أعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وتسبيح وذكر وبر الوالدين والصدقات وما إلى ذلك، فهذه تستوفى حسنات هذه الخصوم. فإذا فنيت هذه الحسنات بقيت حسنات الشهادة، الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله قر بها خالصا من قلبي مع الإيقان بأن الله واحد يجب أن تخضع له الجباه وأن يذل له وأن يحب من أجله وكره من أجله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الإقرار وهذا اليقين لا يصح أن يقال أن الله يأخذ من هذا اليقين وهذا الإيمان فيعطى من؟ يعطى المسلم، يقول هذا لا يمس، هذا لا يمس، إنما تمس الحسنات التي هي من قبيل الأعمال، أما الإيمان لا يمس، لأنه به يستوجب صاحبه الخلود في الجنة أو الخلود في النار. نعم. ولا يعطى خصماؤه ما زاد من الأجر على ما قابل عقوبة سيئات، لأن ذلك فضل من الله تعالى يخص به من وافى يوم القيامة مؤمنا، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهب لهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. اللهم صل على عبدك ونبيك. انتهينا من مسألة الإحباط، عرفنا هذه المسألة وجوه القول فيها والصواب والحق فيها. الآن انتقل إلى مسألة ثانية، أن أصحاب الكبائر هل يبقون مؤمنين؟ هل يطلق عليهم هذا الاسم؟ وهل يستوجبون النار أو لا يستوجبون النار؟ وهل يدخلون الجنة أو لا يدخلون الجنة؟ فذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كلمة وهو مؤمن سمى قيد. إذا قلت لا يقدم عليكم زيد وهو راكب فرسة إلا وهو جائع، لو قدم زيد على قدميه أو محمولا على الأكتاف هل يوصف بالجوع ولا لا يوصف بالجوع؟ لا يوصف بالجوع، القيد الوصف هذا الكلمة وهو جائع قيدناه بركوبه الخيل، فلما كان مقيدا بركوب الخيل لا صح إطلاق وصف الجوع عليه إلا في هذه الحالة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. كلمة حين يزني كقيدنا حين قلنا وهو جائع تماما في اللغة، يعني في العربية وحده، هذا وصف هذا وصف، بس هذا الوصف جملة من مبتدأ وخبر، وهذا وصف من ظرف، إن عندنا نقول قد تكون ظرف وجار مجرور وحال وتمييز ما إلى ذلك. فقال حين يزني أي حين التباسه بتلك الخطيئة لا يسمى مؤمن. فإذا انتهى من تلك الخطيئة بعد عنها اجتنبها قد يعود إليه الإيمان وقد لا يعود إليه، قد يعود إليه الإيمان لو تاب واستقر، وإن صر على المعصية قد يعود إليه طرف من الإيمان إلى الإيمان كله، قد يعود إليه طرف من الإيمان إلى الإيمان. ونفي الإيمان إنما هو حين ارتكاب الخطيئة، ولذلك يقول الفقهاء أن من قتل امرئا حين زناه دمه هدر، يعني ما في قصاص. ما هذه شبهة، قد الإنسان لا يقول أن عدم وجوب القصاص لأن هذه الحالة تستوجب القتل، ليس ذلك، لأنه يجب دفعه بما يستطيع دفعه. لو علمنا أن الزاني يهرب بالعصا لا يجوز قتله، لو علمنا أنه ينفك عن ذلك بالكلمة لا يجوز ضربه. يعني هذه لا يرد علينا أن يقول قائل فما قولكم في حديث عبادة أو قيس بن عبادة حين جاء قال يا رسول الله أينتظر أحدنا أن يجد الرجل بين فخذي زوجتيه حتى يأتي بشهود؟ لا والله علوته بهذا السيف. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الضرب، ما قالوا لا تضربهم، أقروا على ذلك، لكن عجب من غيرته من غيرة سعد أو غيره، مثلا أحد الصحابة رضي الله عنه، قتله للزوجة لأنه رآها على حالة يستوجب فيها القتل، لكن لو كان على غير الزوجة لا يصح الإنسان أن يقدم عليه. هذه مسألة فقهية لا لا لا لا خوض لنا فيها، نتكلم من جانب العقيدة، أن نفيه صلى الله عليه وسلم الإيمان لمن ارتكب هذه الخطيئة إنما هو مقيد بحين الفعل. قال لا يزني حين يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ثم قال الوصف الآخر، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كمثال السابق. هذه المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فمسكت بها طائفة من طوائف المسلمين الخوارج والمعتزلة، فرقتين، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وقرر أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، ومن نفي عنه الإيمان ضده وعكسه ما هو الكفر، وصاحب الكفر بين يكون الكافرين يكون وخلت في النار. فأخذوا من هذه الشبهة، لم يجمعوا بين النصوص، أخذوا ووجدوا بعض ظواهر الآيات تستوجب أن من فعل كبيرة قد يكون مخلدا، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أخذوا منا أن القتل شرب الخمر هذا، فقالوا كبائر، من اقترفها استوجب صاحبها النار. لكن أهل السنة يوم رأوا أن الأحاديث الكثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، والأحاديث الثابتة عن الله سبحانه وتعالى، والآيات الواردة أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عرفنا أن هذه الآيات التي جاءت في الوعيد هو من استحل ذاك الجرم من المعصية. إيش الفرق بين الاستحلال والعمل؟ الاستحلال أن تأتي المعصية وتجاهر بها ويستكبر المرء على ربه عز وجل يقول هي حلال ليست بمعصية، هذا فيه مكابرة وفيه تحد وفيه شقاق على الله ورسوله، ولذلك يستوجب من كانت نيته هذه النية أن يخلد في النار. أما من عمل تلك ويعلم أنها معصية وفي قلبه من الوجل فهو مرتكب كبيرة، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عذبه وادخله النار، وإن شاء غفر له. مسائل أخرى شيء كثير، قد يكون التسبيح، قد تكون الصدقات وما إلى ذلك. كمل الحديث أخرى. لا نفسه لا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بلفة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النهبة أخذ المال جهرا، وغالبا ما تكون بالمغالبة والقهر، أخذ المال جهرا بالمغالبة والقهر. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينتهب المرء نهبة ذات شرف يتطلع الناس إليها فيها بأبصارهم إليه فيها بأبصارهم وهو مؤمن. السؤال لما خص المنتهب دون السارق والمختلس؟ إيش الفرق بين السرقة والانتهاب؟ النهب أخذها جهارا بالقوة أمام الناس يتحدى، لكن المختلس والسارق أخذها خفية. السارق يتوخذ منه خفية، يأخذ الماء خفية. السارق حده قطع اليد، أما المنتهد حقه التعزير، ما يقتل يده. المنتهد صاحب النهبة يعزر، لا تقطع يده، لكن السارق تقطع يده. إذا كانت هذه العقوبة في الحد أشد من هذه العقوبة، فلما جاء الوعيد في هذا أشد؟ قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع الناس إليه فيها وهو مؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم يتطلع الناس إليه فيها يدل على أنهم عاجزين على تخليص الحق، ذو قوة، ذو مكانة، ذو قدرة، ما يستطيعون عليه لأن عنده قوة. يأخذ تلك النهبة، والنهبة ليس ضرورة تكون مال يا شباب يا جماعة يا طلاب العلم، ليس بالضرورة أن تكون مال ونقود، وليس بالضرورة أن تكون ثياب، وليس بالضرورة أن تكون أراضي، لا، أو تكون قصور، لا لا، الحق أعم من ذلك، قد تكون الحقوق أعم من ذلك. فإذا انتهب هذه النهبة وهو يعرف أن الناس يتطلعون إليها، يتطلعون إليه مستشرفين لها عاجزين عن ردهم في حق هذا الوعيد، يقول هذا ليس بمؤمن، نفى عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان. من نفي عنه الإيمان إيش نقول في حقه؟ بسم الله، يسمى مؤمن مطلق ولا مؤمن مقيد؟ مقيد، نقول هذا فاسق، مؤمن فاسق، أو يقال مسلم لكن ما يقال مؤمن، حتى يتخلى عن هذه الكبيرة لا يصح إطلاق الإيمان عليه. الإيمان المطلق لا يكون إلا للمؤمن الذين تخلوا عن الكبائر. الشاهد أن هؤلاء عملوا كبائر لكن لا يستوجبون الخلود في النار، لا يستوجبون الخلود في النار. نعم، اقرأ. وبهذا الإسناد عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي بكر ولم يذكر النهبة. رواه البخاري الصحيح حديث يحيى بن بكير، ورواه مسلم بوجه آخر عن الليل، وإنما أراد والله تعالى أعلم وهو مؤمن مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. إذا قلت الإيمان المطلق يعني لها غير مقيد، مؤمن من جميع الوجوه. إذا قلت مطلق الإيمان يعني مجرد شوية إيمان عندك، عرف التعبير هذا؟ الأراد المؤلف أشرح يبين المراد من هذه من هذا النفي. يقول البيهقي رحمه الله: إنما أراد والله أعلم، وإنما أراد والله تعالى أعلم وهو مؤمن مطلق الإيمان، لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة وترك من الانفجار عنها، ولا توجب ذلك تكفيرا لله عز وجل مضى شرطه. وكل موضع من كتاب أو سنة ورد فيه تشديد على من ترك فريضة أو ارتكب كبيرة، فإن المراد به نقصان الإيمان. هذه قاعدة طيبة، هذه قاعدة مهمة لكنها ناقصة. بل كل آية ورد فيها تشديد عقوبة شديدة بمثل الخلود في النار، بمثل اللعن والطرد من رحمة الله، أو ما جاء في السنة بهذه المعاني، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني المراد بها نقصان الإيمان، لا نفي الإيمان، المراد بها نقصان الإيمان، أو أنها تمضي على وجهها لمن استحل ذلك، أو نقول أنها يعني نقول بموجب ذلك لمن استحل ذلك. فلنا قولان: إما يقال هذا ناقص الإيمان لا ينفع عنهم الإيمان عن الإطلاق، أو يقال أنهم استوجبوا النار والخلود فيها لأنهم استحلوا ما حرم الله. نعم. فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما لم يكن شرك الله سبحانه وتعالى يغفره لمن يشاء، أما إذا كان شرك الله وعد ووعده الحق أن صاحبه يخلد في النار. نعم. وذكرنا في كتاب الإيمان من الأخبار والآثار التي تدل على صحة ما ذكرنا من التأويل ما فيه كفاية، وبالله التوفيق. وذكر الحليمي رحمه الله تعالى: هاهنا آثار تدل على أن الطاعات من الإيمان. هاهنا آثارا، حط بعد ألف لأن مفعول ذكر. هاهنا آثارا، إي نعم. هاهنا آثار تدل على أن الطاعات من الإيمان، وإن الإيمان يزيد وينقص. على أن الطاعات من الإيمان، وأن الإيمان لما ذا معطوف خلي حمزة على أن، وأن الإيمان يزيد وينقص، نعم. وأن من الإيمان، وأن أهل الإيمان، وإن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون. خلي أن كل على نسق واحد، وأن الإيمان يزيد وينقص، أيوه. وأن أهل الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، ونحن قد ذكرناها في كتاب الإيمان، ونشير إلى طرق منها ها هنا بمشيئة الله عز وجل. إلى طرق، خلصوا طرف، إلى طرف منها، نشير من إلى طرف منها. نعم. وعن زيد بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. هذا قول عمر، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. طبعا هذا لا يقال إلا عن نقل، لا بد له من سند، الله أعلم. لكن الشاهد أنه وصف إيمان أبي بكر بأنه أزيد من إيمان الآخرين، فإذا كان أثقل استفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان، فإذا تفاضلوا في الإيمان دل ذلك على أنه يزيد وينقص. واضح هذا؟ اللي بعده. عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما أخذ بيد الرجل والرجلين يقول: تعالوا نزداد إيمانا. يأخذ بيد زمن الصحابة يقول: تعالوا نزداد إيمانا. إلى أين يذهبون؟ يعني مسجد للصلاة، للذكر، حلقات علم، للمدارسة. واضح هذا؟ نعم. امشي. وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض، فإذا استكمل الإيمان يبقى القلب كله، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق عظما ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اشتد القلب كله. وأيم الله، وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. قال: واللغة هي الذوقة، وهو أن يلمه الإنسان أو الدابة شيئا يسيرا أي يتذوقه، فكذلك القلب يدخله من الإيمان شيء يسير ثم يتسع فيه فيكثر. هذا مثل الإمام علي رحمه الله بأن الإيمان يبدو لمضة، يعني شيء بسيط ثم يتسع فينتشر، وأن المنافق كذلك السيء النقطة السوداء تبدو قليلا ثم ينتشر السواد فيكون هذا أسود وهذا أبيض. ثم يقسم الإمام علي: لو شققتم أن عن قلب هذا عن قلب هذا وجدتموه أبيض. الكلام الأول له سند من الصحة، الشطر الأخير اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه لو شققناه نجد القلبين زي ما هم، هذا لا يبان لنا، لا يظهر لنا، القلب واحد. يعني إنما أراد الله أعلم كأنه تقريب أو تصوير لهذا الإحساس، لهذا المعنى. اقرأ. وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: قام رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر والعزم واليقين والجهاد. قال: الإيمان على أربع دعائم، الصبر واليقين والعدل والجهاد. الصبر أن تصبر على مكاره الله، وأن تصبر لأجل الله، وأن تصبر على أحكامه فتعمل بها، وأن تصبر مع الله في السراء والضراء. فالصبر له ولأجله وعلى أحكامه ومعه. الصبر أعلى درجات الإيمان، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقال العدل، الإنسان إذا عدل أنصف من نفسه وأنصف الناس، ما خافه الناس، أمنهم الناس، وهذا كذلك من الإيمان. الإيمان يرتكز على هاتين. ثم قال اليقين، اليقين أن يصل الإنسان إلى درجة يعلم أن المصيبة التي حلت به هي من عند الله، وأنه بذنب اكتسبها، وأن لا يحل كربها وكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وصل هذا اليقين، إذا وصل هذه المرتبة من اليقين، بردت